حكايتها حكاية كتبوها في شعر وفي رواية من 1000 سنة حكايتها وسليمان طلبها تركت عرشها ورحت له لقيت عرشها أمامها قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب We'll be right back. بلقيس تنادي.